يعني يبدأ يعني على حسب الركعة الأول أول فإن كان النقص أول ليس إيه؟ قبل الصلاة لأنه هو مطالب فيه. إذا كان الصلاة ما تمت الصلاة ما تمت يعني تم بعد ما سهى إيه لك لا هو أن تقول أننا نبدأ بالأسبق نجعل الحكم للأسبق نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد جمع عنده سببا فيعلم ما قبل السلام. نعم عبد الرحمن قام عن الشهد الأول ولم يعني يقتدي ولم يكن جالس إنما بين قيام والجلوس يعني بين قيام والجلوس ثم رجع هنا حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف. نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر ايش عند العلماء واجب يقول لان هذا زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لبطلت. نعم اي نعم اسأل الكسائي نعم يقال ان ابا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من ائمة النحو فقال الكسائي ان كل انسان يتعمق في فن فانه لا يخفى عليه الحكم في فن اخر فقال ابو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر هل الله هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجع عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم تسجدين لا نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وانتهي. نعم عرفت يا سلامة. نعم بعد الصلاه هو موجب للواجب قبل السلام لا مو اذا كان زياده فهو بعد السلام اذا كان ترك واجب فهو قبل السلام اذا زاد ركن يختلف مثلا اذا زاد ركن قوليا كما لو قرا الفاتحه مرتين فليس على السجود سهو انما يسن له السجود فقط يختلف. نعم سلم على النقص وقالوا له الجماعة جثة يعني نقصت ركعة هل يأتي بالركعة الثانية للتكبير إحراما؟ لا يأتي بالباقية بدون تكبير لو كبر للإحرام لبطل الصلاة لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية خلص من النفس يرجع ويدخل الصلاة بدون تكبير الإحرام هنا لكن يجلس يجلس ثم يقوم بدون تكبير نعم الجماعه خبر المهمة لا هو سهى نعم بعد ما سهى طبعا كبروا أرقام يأتي بركة ثالثة ونام من الجماعة جلسة بالتشهد الأول اللي وراء طبعا تقريبا رأوا فقاموا مرة بعضهم ده سبحان الله شوي شوي بس اللي مدى الواقع بعدين استمر في آخر صفوف ما جلسوا بالتشهد الأول بعدين الإمام طبعا كبر الركوع ومنه خلنا نزابل إن شاء الله. السؤال الأول يا شاك ما تقول في رجل سلم من ركعتين من الظهر ثم ذكر هل يتم أو لا يتم؟ سلم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يتمها. خطأ. انقرب الزمن. انقرب الزمن شرط آخر. ولا يتكلم غير مصلح. نعم. سلام. لا يظن أنها كملت على نحن كنا نسلم من الظهر على أنها الظهر ألا يحدث طيب ألا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها طيب كالحدث طيب ما هو الدليل على هذا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين طيب ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالعصر ركعتين صلى باصحابه احدى صلاه العشي نعم صلى به ركعتين ثم سلم فتح نفسه على المسجد ثم سلم ثم ذكروه فاتم هذا الدليل طيب اذا بنى على ما مضى الاخ فمتى يسجد قبل السلام او بعده يسجد قبل السلام قبل السلام الدليل الدليل انه كل نقص في الصلاه فسجوده قبل السلام هذا تعليل قائد ليش القاعده ما يقال دليل هي تعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام وهذا عن النقص قال الرسول هكذا قال من سلم من صلاته ثم ذكر فأتم هل يسجد سجدتين قبل أن يسلم صعب ترى بالنسبة للرسول نهائيا يلا ينسحبون دور واحد علي هل يسجد قبل السلام أو بعده بعد السلام ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين طيب هذا الدليل هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام سؤالي هل يناقض أم لا لست أسألك عن كلامه إيه؟ هل يناقض او لا قل لا ولا نعم كيف ما اقول الاخ قال انه في هذه الصوره يسجد قبل السلام لان القاعده ان ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما اشر عليان يدل على انه يسجد بعد السلام فهل هذا الحديث يناقض القاعده او لا هذا الحديث لا يناقض القاعده لا يناقضه كيف لان هذا الرجل الذي سلم قبل اثنان الصلاة زاد في صلاته السلام فزيادة السلام وقع في اثناء الصلاة اذا ليس بنقص لا ليس بنقص طيب افهمت هذا مو عن نقص هذا في الواقع زيادة لانه سلم في اثناء الصلاة فاتى بزيادة واضح طيب اذا نسي التشهد الاول هنا إذا نسي التشهد